يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أكل مسلم ثوما أو بصلا قبيل الصلاة ثم عندما حانت الصلاة أخذ شيئا يغير رائحة الثوم أو البصل كاللبان أو غيره، هل يجوز له حينئذ الصلاة مع الجماعة؟ المحذور في بقاء الرائحة، فإذا زالت الرائحة استطاع أن يزيل الرائحة فلا بأس بذلك لأنه زال المحذور. نعم.